لذلك استمر في الدراسة في المدارس الخاصة بحالته، وبدلاً من أن يفكر في الانتحار قرر أن يصادق كل من هم عندهم إعاقة جسدية، واستطاع أن يشجعهم إلى أن وصل إلى الجامعة. واصل نيك فيوتيتش دراسته الجامعية ودرس الاقتصاد والمحاسبة، وكان متفوقاً في دراسته، وأصبح له شركته الخاصة وسيارة مجهزة لحالته ليمكن أن ينتقل بها مع السائق من مكان إلى مكان. نيك ما زال يسافر إلى بلاد كثيرة ويزور مدارس وأماكن الأشخاص المعاقين حركيا، واستطاع أن يساعدهم بالمال وبطريقة حياته وبالمحاضرات. ما زال يعلم الناس كيف يمكن أن ينتصروا على الإعاقة في رحلة الحياة.